بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصلحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 19. لقد فرغنا في الحلقة الماضية من بيان قول الله جل جلاله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما نبدل من آية، ما ننقل المكلفين فيها من حكم إلى حكم، أو ننسها أي أو نزيلها من القلوب والأذهان، نأتي بخير منها أو مثلها، بأنفع لكم منها، بأن يكون الحكم الجديد أرفق أو أكثر ثوابا وأجرا، أو نأتي بمثلها في التكليف والثواب، ولكل حكمة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فما ينقل الله جل جلاله عباده من حكم آية إلى غيره بأن يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، نأتي بخير منها أو مثلها. ومسألة مهمة، النسخ لا يكون إلا في الأوامر، لا يكون في الأخبار. إذا أخبر الله عن أمر لا يمكن أن ينسخ الخبر، لأن الخبر نسخه يقتضي تكذيب الخبر السابق، وهذا يستحيل حدوثه ووقوعه في كلام الله عز وجل. إنما المتصور عقلا والواقع فعلا النسخ، بمعنى تغيير الحكم من وضع إلى وضع، من حل إلى حرمة، من إباحة إلى حظر. وليس في هذا ما يحيله العقل، لأن مصالح العباد تتجدد وتتغير، والله جل وعلا يوالي عباده بما يحقق مصالحهم بحسب مقتضيات الزمان وبحسب مقتضيات المكان. والله جل وعلا لا حجر عليه، كما أنه تفرد بالخلق تفرد بالأمر، لم يكن له منازع في خلقه فلا يكون له منازع في أمره. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه جل وعلا، كما أن له ملك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، فله حكم السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اليهود لهم موقف من قضية النسخ أشرنا إليه بالأمس، قالوا أبدا النسخ مستحيل، لا يمكن أن ينسخ الله حكما من أحكامه أبدا، واتخذوا من هذه الشبهة تكأة لرد رسالة المسيح ولرد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أبدا، مش ممكن ربنا يأتي برسالة تنسخ رسالة سابقة، فوقفوا بهذه القضية لكي يردوا بها رسالة المسيح ويردوا بها رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا محض الكفر والعناد والمكابرة، لأنهم يعلمون وفي كتبهم التي بين أيديهم، أن الله جل وعلا قد نسخ أشياء هم يقرون بها. إن الله أمر إبراهيم بأن يذبح ولده ثم نسخ ذلك الأمر قبل أن يفعله، ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فكم من وقائع نسخ يقر بها الجميع ولا يجحدها منصف موجودة، سواء في الكتب السماوية السابقة أو بين الرسالات بعضها ببعض، حيث ينسخ بعضها بعضا أو في الشريعة الواحدة. يعني في شريعتنا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخة التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إيه شبهة اليهود في رفض النسخ وجعله محالا على الله عز وجل؟ قالوا النسخ يقتضي البداء، ظهور الشيء بعد أن كان خافيا، وهذا مستحيل لأن الله يعلم ما كان وما سيكون، إذن يستحيل أن ينسخ. لا، البداء معناها ظهور الشيء بعد أن كان خافيا، لكن النسخ معناها تغير وجه الحكمة. الله حكم وأمر بهذا الحكم في هذا الوقت لمناسبته لذلك الوقت، ثم بدله في وقت آخر لتغير وجه المصلحة، فتغير الحكم تبعا لذلك. والله جل وعلا علم الحكم المنسوخ وعلم الحكم الناسخ، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يوم القيامة لو يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنهم لم يردوا ولن يردوا، لكن لو ردوا هذا سيكون حالهم، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو نزلنا عليهم يعني ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لم يفتح عليهم باب، لكن لو فتح لكان هذا موقفهم ولكان هذا حالهم. فالمقصود أن النسخ لا يقتضي البداء كما يزعمون، لأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن النسخ معناه تبدل وجه الحكمة. النهاردة يعني الطبيب يأمر مريضه بأن يأخذ هذا الدواء الأسبوع ده، وبعدين يقول لا بطل ده وخذ الدواء ده، يمنعه من طعام معين لفترة معينة لأن هذه الحمية تناسبه في هذا التوقيت، ثم ينقله عن هذه الوصفة إلى وصفة أخرى لتبدل حاله. والله جل وعلا يتابع عباده يواليهم بما يعلم أنه يحقق مصالحهم. العجيب أن القوم وقد حجروا على الله حقه في أن ينسخ ما شاء من أحكامه كما يشاء، أعطوا هذا الحق لأحبارهم ورهبانهم، فأعطوا للأحبار والرهبان الحق في التحليل والتحريم، فما يحلون في الأرض يكون محلولا في السماوات، وما يربطون في الأرض يكون مربوطا في السماوات. فأعطوا لعباد من دون الله الحق الذي حجروه على الله والذي منعوه على الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول هذا شأنهم كشأن إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم بدعوى العزة والكرامة، ثم رضي بعد هذا أن يكون قوادا لكل داعر وداعرة ولكل عاهر وعاهرة. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الذي تفرد بالخلق تفرد بالحق في الأمر، الأمر الشرعي والأمر القدري، كما لا ينازع في قدره لا ينازع في شرعه سبحانه وتعالى، يحكم ما يشاء يفعل ما يريد جل جلاله. لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، فهو جل جلاله له الخلق والأمر، كما خلق عباده كما شاء، يسعد من يشاء، يشقي من يشاء، يصح من يشاء، يمرض من يشاء، يوفق من يشاء، يخذل من يشاء، فكذلك أيضا يحكم في عباده شرعا بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحضر ما يشاء، يحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه. يختبر طاعته، يختبر عباده، ويختبر طاعتهم لأنبيائهم بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها، ثم ينهى عنه لما يعلمه من تجدد المصلحة جل جلاله. فالطاعة كل الطاعة، والتوفيق كل التوفيق في امتثال أمره واتباع رسله. لما حدث الناس اعترضوا على تحويل الكعبة، قال: وما جعلنا القبة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبتلي الله عباده بأن ينسخ من أحكامه ما يشاء، وأن يبدل منها ما يشاء، وأن يغير منها ما يشاء، وله في هذا الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض، وأن سلطانهما لي دون غيري، أحكم فيهما وفيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل من أحكامي ما أشاء، وأقر فيها ما أشاء سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وأن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني أتريدون أن تسألوا رسولكم على وجه المعاندة والمكابرة والتعنت كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل عندما قاله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الله جل جلاله نهى عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل حدوثها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. إذا نزل فيها قرآن يبقى تسألوا عنها لتعلموا تفاصيلها وكيفية تطبيقها، أما قبل حدوثها لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لعل الشيء أن يحرم من أجل مسألتكم. وفي الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. في حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، كرر ثلاثة، ثم قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الصحابة كانوا يتهيبوا أن يسألوا النبي بسبب هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ابن عباس يقول: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. لو تستعرض آيات القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أسئلة محددة 13 موضع في كتاب الله عز وجل، ولقلتها أصبحت محدودة ومحفوظة ومسطرة في كتاب الله عز وجل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وقد قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ومما روي عن ابن عباس أن رافع ابن حريملة أو وهب بن زيد قال يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدق. فأنزل الله قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. في رواية لطيفة جدا عن أبي العالية في هذه الآية يقول قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل، فقال الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها اللهم لا نبغيها اللهم لا نبغيها ثلاثا، ثم قال ما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، يصحى الصبح المعصية التي ارتكبها في السر مكتوبة على الباب والعقوبة الكفارة بتاعتها جنبها، فإن كفرها كانت خزيا له في الدنيا وإن لم يكفرها كانت خزيا له في الآخرة. يعني من رحمة الله من الستر أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. لو كان للخطايا رائحة كان الدنيا تمرت نتن. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. فما أعطاكم الله خيرا خير مما أعطى بني إسرائيل، قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأعطانا الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له فإن عملها كتبت سيئة واحدة، فإن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. في رواية أنهم سألوا أن يريهم الله جهرة كما سأل بنو إسرائيل موسى. نعم، فسألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال نعم نعم ماشي، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. فأبوا ورجعوا. عارفين قصة المائدة؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولهذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأن الآية إذا طلبت على سبيل التعنت وأنزلها الله عز وجل إذا لم يقع إيمان بعدها يكون الهلاك والعذاب والاستئصال. فذم الله تعالى من سأل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والاقتراح كما سأل بنو إسرائيل موسى. طيب أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل في الغد بإذن الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته.